بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام الشيخ: باب صلاة الجماعة. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، أقلها أي الجماعة اثنان، إمام ومأموم، وهذه جماعة. إذا صلى اثنان إمام ومأموم فهذه جماعة، ومعلوم أنه في هذه الحالة يقف المأموم عن يمين الإمام، وهذه جماعة، ولا يجوز أن يقف خلفه إلا إذا كان امرأة، إلا إذا كان امرأة فإنها تقف خلف الرجل، فإنها تقف خلف الرجل، ولا يجوز أن تقف عن يمينه، وإنما تقف خلفه. فإذا صلت امرأتان تكون إحداهما إماما والأخرى مأمومة، ما في حرج، ولكن تقف في هذه الحالة عن يمينها لأنها امرأة مثلها، ما تقف خلفها في هذه الحالة، وإنما تقف عن يمينها كما يفعل الرجل مع الرجل. إذن وقوف المرأة صفا وحدها هذا إذا كان الإمام رجلا، أما إذا كان الذي أمه امرأة مثلها فإنها تقف عن يمينها ولا تقف خلفها، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: في غير جمعة وعيد، لأن الجمعة والعيد اختلف العلماء في العدد المطلوب، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن أقل الجمعة وأقل العيد أن يكون ثلاثة، رجل إمام يخطب واثنان يستمع، هذا الذي يظهر والله أعلم، لقوله سبحانه وتعالى: فاسعوا، وهذا للجمع، وهنا مسألة معروفة في الأصول، أقل الجمع هل اثنان أو ثلاثة فصاعدا، هذه مسألة في الأصول. والمؤلف رحمه الله استثنى الجمعة والعيد لأن العدد المطلوب لابد أن يكون أكثر، أكثر من اثنين. وعليه، طب قد يقول قائل: ما هي الثمرة من هذا؟ عليه لو لم يحضر إلى الجمعة إلا اثنان فقط فإنهما لا يصليان جمعة، يصليانها ظهرا، يصليانها ظهرا. وذهب بعض العلماء إلى أنها تصلى جمعة حتى لو باثنين، شخص يخطب والآخر يستمع، والله المستعان. لكن المشكلة إذا قال: يا أيها الناس، وليس عنده إلا رجل واحد يستمع، والله المستعان. فالذي يظهر أن الجمعة لابد فيها من عدد، من جماعة، هي جمعة. والعيد كذلك، لأن العيد تأخذ أحكام الجمعة في هذه المسألة. قال الشيخ: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، حكم صلاة الجماعة واجبة. والأدلة على ذلك كثيرة، من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فمن أقوى الأدلة هذه الآية التي ذكرها المؤلف، وهي آية صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم هذا أمر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وهذه من صيغ الأمر، من صيغ الوجوب، فلتقم طائفة منهم معك. إذن هذا الدليل على وجوب صلاة الجماعة. من وجه آخر أيضا، لو كان صلاة الجماعة ليست واجبة، لو كان صلاة الجماعة سنة كما يقول بعض الفقهاء ليست واجبة، فلو كانت كذلك لتركت في هذه الحالة، في حالة الخوف والحرب والاضطرار، لتركت إنها سنة، وصلى كل واحد يصلي وحده. ولكن يأمر الله بها في حالة الحرب وفي حالة الخوف والفزع، ويقول سبحانه وتعالى: فلتقم طائفة منهم معك، يأمر بصلاة الجماعة في حالة الخوف والحرب. هذا دليل واضح على وجوبها، ولو كانت سنة لا تركت، سنة تترك من أجل الخوف. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له، دليل على وجوب الجماعة والحضور إلى المسجد. وهذا الحديث في الحقيقة دليل على أن، يعني ظاهر الحديث دليل على أن الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة، وذهب إلى ذلك ابن حزم وابن تيمية رحمه الله، ولكن هذا القول الأقوى منه ما ذهب إليه الجمهور إلى أنها واجبة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جاءه عبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الأعمى، وطلب منه أن يرخص له، قال: يا رسول الله إني رجل ضليل وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ فرخص له، ثم لما أدبر دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة، ما لك رخصة. وهو رجل ضرير أعمى ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم أسمع النداء. قال له: أجب، يعني يجب عليك أن تحضر، فإني لا أجد لك رخصة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أخالف، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن هؤلاء الناس الذين في البيوت وهم النبي بأن يحرق عليهم بيوتهم، ما هو ذنبهم؟ التخلف عن صلاة الجماعة. إذن هذا الحديث يفيد أن تحريق البيوت بسبب التخلف، إذن التخلف عن صلاة الجماعة ما حكمه؟ لا يجوز. إذن الحضور واجب، وهذا دليل واضح وظاهر. وعلى كل حال أدلة كثيرة، أكثر من 10 أدلة من الكتاب ومن السنة على وجوب صلاة الجماعة. والذين قالوا بأنها سنة ليس عندهم دليل صحيح صريح، ما في دليل صحيح صريح. هذه الأدلة صحيحة وصريحة، وأما أدلة من يقول بأنها سنة ليست صحيحة ولا صريحة، عندهم أدلة ما هي صحيحة، وعندهم أيضا أدلة غير صريحة، كحديث مثلا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، مو صريح. قالوا هذا دليل على أن الجماعة ليست واجبة وفضلها على صلاة الفذ. طيب يا جماعة، نقول لهم: الإنسان الذي يصلي وحده هل لابد أنه تارك متعمدا لصلاة الجماعة، أم أن الإنسان يصلي وحده وأحيانا يكون في السوق، يكون بعيدا عن المسجد، أو يكون مريضا مثلا، وإن كان هذه مسألة المرض فيها نظر يعني، بس الذي نقطع به أن الإنسان يجوز له أن يصلي وحده إذا كان بعيدا عن المسجد ما يسمع النداء، ولذلك جاء في الحديث: تفضل على صلاته في سوقه أو دكانه. هذا إذا كان السوق بعيدا عن المسجد وليس فيه مسجد، كما في الزمن الأول يكون المسجد مثلا في وسط البلد، السوق يكون بعيد. هل يجب على من صلى في السوق، من كان في السوق، أن يحضر إلى المسجد وهو بعيد؟ لا. طيب لو صلى وحده في السوق له درجة واحدة، من صلى في المسجد 27. يعني دليل على أنه المصلون الحريصون على صلاة الجماعة الذين ما تشغلهم التجارة ولا البيع عن الصلاة في المسجد يفضلون 27 درجة على ذاك الذي اشتغل ببيعه وتجارته وفي دكانه وسوقه وصلى وحده. ولكن هل يكون آثما؟ الجواب لا يكون آثما. المسألة يعني الحديث كما قلت ليس صريحا في أن صلاة الجماعة ليست واجبة. الشيخ يقول واجبة على الأعيان. ما معنى على الأعيان؟ يعني يجب على كل مسلم مكلف صحيح مقيم ذكر حر أن يحضر وأن يصلي صلاة الجماعة، يجب عينا. لأن بعض العلماء ذهب إلى أن صلاة الجماعة يعني فرض على الكفاية. معنى فرض على الكفاية يعني إذا صلاها جماعة من المسلمين سقط الفرض عن الباقي. إذا كانت المساجد تقام فيها الصلاة هذا يكفي، ولو صليت في بيتك وحدك ما فيه حرج لأن الصلاة مقامة في المسجد. الشيخ يقول لا، هي فرض على الأعيان، يجب على كل مسلم، تجب عليه صلاة الجماعة أن يأتي ولا تسقط هذه الفرضية وهذا الوجوب، ما يسقط بإقامة الجماعة في المسجد. المسألة هذه فيها أقوال ثلاثة، بعضهم يقول بل أقوال أربعة حكم صلاة الجماعة. القول الأول إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى وحده من غير عذر بطلت صلاته، وقلنا إن هذا مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ومن صلى وحده أثم بدون عذر، أثم وصحت صلاته ولكن يأثم بترك الجماعة في المسجد. القول الثالث أنها فرض، أنها واجبة على الكفاية، فرض كفاية يعني. فإذا صليت في المسجد جماعة حينئذ من تخلف عنها فلا إثم عليه، لأن الفرض قد قام بالجماعة الذين صلوا في المسجد. القول الرابع والأخير أنه سنة، صلاة الجماعة في المسجد سنة. طيب، هذا القول في الحقيقة هذا القول الأخير من أضعف قول. القول لو قيل ببطلانه لما كان بعيدا، لأن هذا القول يفضي ويؤدي إلى أي شيء؟ إلى تعطيل المساجد، أليس كذلك؟ هذا قاله ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وذكر هذا في تضعيف هذا القول، قال إن هذا القول يؤدي إلى تعطيل الجماعة في المساجد، تعطيل بيوت الله عز وجل التي أمر الله بأن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، لو قيل بأنه سنة. الصحيح من هذه الأقوال الأربعة القول الثاني، أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان كما قال الشيخ رحمه الله. والشيخ يقول حتى في السفر، هذا إذا كنا جماعة يعني، هذا المقصود. أما إذا كان الإنسان وحده مثلا لا، لو كنا جماعة في سفر فإنه لا يجوز لنا أن نصلي فرادا، بل نؤذن ونقيم ونصلي جماعة. إذا كنا جماعة في السفر نصلي جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا، والدليل هو قوله سبحانه وتعالى فلتقم طائفة منهم معك، هذا في السفر. طيب في حالة الخوف، حتى في حالة الخوف نصلي جماعة، حتى في حالة الخوف. وهناك صفات معروفة تأتي إن شاء الله، هناك باب صلاة الخوف. صلاة الخوف لها صفات، الشارع الحكيم راعى فيها الظرف، ظرف الخوف، فلم يجعل صلاة الخوف لم يجعل صفتها كصفة الصلاة صلاة الأمن، تختلف كما سيأتي. وقلنا إن هذا من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، بل إن صلاة الخوف تترك فيها أركان، تترك فيها بعض الواجبات من أجل أن تؤدى جماعة، سبحان الله، من أجل أن تؤدى جماعة، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله وتفضل أي صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وتفعل في المسجد. هذا على التغليب، الله أعلم، فلا صلاة له إلا من عذر، هذا على التغليب وليس يعني الحديث لا يؤخذ ظاهرا، إنه في أدلة أخرى تفيد، في أدلة أخرى تفيد أن من صلى وحده يأثم وصلاته صحيحة، وهذا الحديث محمول على التقليد، الله أعلم. قال الشيخ وتفعل في المسجد يعني الجماعة، والعتيق أفضل، المسجد القديم يقول أفضل، وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد. إذن المسجد القديم أفضل، ولا أعلم دليلا على هذا، الله أعلم. الأكثر جماعة أيضا، الأكثر جماعة لعله لأنه أكثر ثوابا وأجرا بالجملة يعني، بالجملة والله أعلم. وأما الأبعد فواضح، الدليل واضح أن المسجد الأبعد لأن الخطى له أكثر. ولكن هنا نقطة في هذه المسألة، ليس من السنة أن الإنسان يتخطى المساجد، جيد؟ وهذه الصور اللي ذكرها الشيخ في قوله الأبعد، هذه فيما لو كان المسجد بعيدا عنك وليس هناك مسجد قريب منك، هذا المقصود يعني. أما إذا كان عندك مسجدا، مسجد قريب ومسجد بعيد، فالسنة أن تصلي في القريب، ليس من السنة أن تتخطى المساجد، يعني أن تترك المساجد القريبة منك لتذهب إلى مساجد أبعد، ليس من السنة، تصلي في المسجد الذي عندك، هذه السنة. إلا إذا كان المسجد البعيد فيه مزية، كما لو كان مثلا المسجد النبوي مثلا الصلاة فيه بألف صلاة، ففي هذه الحالة لك أن تترك المساجد التي عندك التي في حيك التي قريب منك لتذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا، أو كان لك مثلا عذر لك في درس، مثلا درس في المسجد، أو إن المسجد القريب منك فيها بدع، أو الإمام الذي عندك مبتدع مثلا، أو رجل فويزق، يعني في شيء عندك علة، عندك علة في المسجد، في إمامه، في جماعته، المسجد مثلا فيه بدع، فلك أن تتخطى إلى مساجد أهل السنة، يعني هذا المقصود. لكن إذا كانت المساجد سواء فالأولى أن تصلي في المسجد القريب منك، والله أعلم. كيف؟ ولو حتى ولو كان الأبعد أكثر عددا، فليس من السنة تخطي المساجد حتى في هذه الحالة، والله أعلم. كيف؟ ولو يعني ولو كان قصده أن يكثر الخطأ، جيد، يعني هو لأن تكثير الخطأ ليس واجبا، جيد، هو فضيلة لا شك، ولكن هذه الفضيلة لا تقدم على تلك الفضيلة، لأنه تخطي المساجد ليس من السنة، جيد، فيه مخالفة للسنة، فالإنسان ما يخالف السنة في سبيل أنه يكثر الخطأ، والله أعلم. ثم في محاذير أخرى، يعني الإنسان لو ترك المسجد الذي قريب منه لأوقع وحشة في النفوس، لماذا ذا يصلي معنا، جيد، وهذا تأليف القلوب مطلب مقصود، يعني مقصود للشارع. فأنت لو تركت مسجد حيك، لو تركت مسجد حيك يعني ما تصلي فيه، لوقعت وحشة بينك وبين الناس من جيرانك وإخوانك، ويسون الظن فيك ويدخل الشيطان، وهذه لا شك أنها فاسد درؤها مقدم على مسألة تكثير الخطأ، والله أعلم. لذلك الشارع الحكيم نظر نظرة حكيمة في هذا، في مسألة أن الإنسان ما يتخطى المساجد، فليصلي في المسجد الذي يليه ولا يتخطى المساجد لئلا تقع هذه المفاسد، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: ولا يؤم أو يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك، لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. لا يجوز أبدا، لأن هذا من التعدي على الإمام الراتب. المسجد إذا كان فيه إمام راتب لا يجوز لأحد من الناس أن يقيم الصلاة وأن يصلي بدون إذنه، هذا من التعدي عليه، ولا يجوز ذلك إلا إذا أذن. طيب إذا تأخر، إذا تأخر تأخرا ليس معتادا، ليس معتادا، بعض الأئمة عنده تأخر ومعتاد معروف، هذا معروف الإمام يتأخر دائما، دائما يتأخر دقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق، يتأخر دائما معروف. ف فحينئذ يجب أن ننتظره، يجب أن ننتظره، لأن هذا تأخر معتاد. أما إذا تأخر تأخرا ليس معتادا فإننا في هذه الحالة نقيم ونصلي، ما في بأس. إذا غلب على الظن أن الإمام عنده عذر وأن الإمام لن يحضر لأنه تأخر تأخر غير معتاد، ففي هذه الحالة نقيم الصلاة ونصلي لفعل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام تأخر مرتين، مرة تأخر في المدينة ومرة تأخر في سفر. أما في المدينة فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن بني عمرو بن عوف حصلت بينهم فتنة، وأنهم يعني حتى ترموا بالعصي وبالحجارة، فتنة حصلت بينهم، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام للصلح بينهم. بنو عمرو بن عوف هم أهل قباء، قباء الآن، وقباء بعيدة عن المسجد النبوي، فالنبي ذهب لأجل الصلح وتأخر عليه الصلاة والسلام. فبلال أقام الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق، وأثناء الصلاة حضر النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة معروفة مرت معنا في صحيح البخاري. الشاهد أن بلالا وأن الصحابة أقاموا الصلاة لما غلب على ظنهم أن النبي لم يأتي. أما في السفر فإن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر وذهب إلى الخلاء وتأخر، وغلب على ظن الصحابة أيضا منهم بلال أن النبي لم يأتي فأقاموا الصلاة وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر، وجاء النبي مسبوقا وأدرك ركعة واحدة، أدرك ركعة واحدة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي ومن معه من الصحابة الذين تأخروا وصلوا ركعة قضاء. وهذه منقبة لعبد الرحمن بن عوف أنه صلى خلفه خير البشر عليه الصلاة والسلام، صلى مأموما خلفه، وهذه لم تكن إلا لعبد الرحمن بن عوف. وأبو بكر على قول، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في القصة الأولى هذه التي كانت اللي ذكرتها قبل قليل، لما جاء النبي تأخر وتقدم النبي، تعرفون القصة، والنبي أمره أن يقف يعني ليكمل الصلاة. أبو بكر رفع يديه وحمد الله على هذا، أنه يصلي، أن النبي رضيه أن يكون إماما به وإماما له، ولكن رجع تأدبا واحتراما للرسول وتقدم الرسول. فأبو بكر رضي الله عنه لما انتهت الصلاة قال له النبي: ما منعك يا أبو بكر أن تصلي إذ أمرتك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إماما برسول الله. شو الأدب، سبحان الله. الثانية، إذن هذه ما صلى أبو بكر إماما. الثانية لما كان النبي مريضا وخرج عليه الصلاة والسلام وأجلسوه بجوار أبي بكر، فهنا اختلف العلماء من كان إماما من الصحابة، منهم من يقول كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق كان مأموما، ومنهم من يقول العكس، والظاهر أن النبي هو كان الإمام، لأن الصديق رضي الله عنه يعني معروف عنه من عادته كما استفدنا من قصته الأولى أنه لم يصلي إماما برسول الله، يوقره جدا ويحترمه، ما يصلي به إماما. فالظاهر أن النبي لما خرج وجلس من تسلم الإمامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والصديق كان مأموما، ولكن الناس كانت، يعني الرسول كان ضعيفا ومريضا وجالسا، الناس ما تنتبه له، فكان الناس يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يأتم برسول الله. إذن في كلتا القصتين لم يصلي رسول الله مأموما خلف الصديق، والله أعلم. لكن في القصة التي في السفر لا، صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف، وهذه من قبله رضي الله عنه. يقول الشيخ: فلا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فقلنا أنه صحيح، لكن أبو بكر كونه كان إماما، لكن الشيخ يقصد رحمه الله يقصد يعني ليس الصلاة، يقصد إقامة الصلاة، أن الصحابة أقاموا الصلاة وصلى أبو بكر لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة أقاموا الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.